مما عده بعض العلماء من البدع استنطاق الناس في الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول، قال الشيخ صالح الفوزان عن أمر الخطيب المأمومين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة: هذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله: بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول: سمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى، وأكثر من 5 أو 6 مرات في الخطبة الواحدة، ويقول ذلك باللهجة العامية، فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. وقال الشيخ الألباني عن هذه المقولة مثلا: سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ارفعوا صوتك. قال الشيخ الألباني: ليس من السنة في شيء، ولو قالها الإمام لا نجيبه، لأن المأموم مأمور بالإنصات، فكيف يرفع صوته؟ وهذه من الأعمال المشهورة في المساجد، يكون الناس منصتين، فإذا قال صلوا على نبيكم أو صلوا، كل العالم صل ورفعوا الصوت. وليش؟ خير شر. ليش المخالفة؟ يعني الآن أنتم مأمورين بالإنصات وأنصت، وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد، من قال لصاحبي أنصت فقد لغى. الآن يعني يجي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونخالف هذا المبدأ؟ إيش ليش؟ وش الدليل على الاستثناء؟ ليش؟ فالشاهد أن الناس يخالفون السنة في المساجد أسبوعيا في قضية رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت بالتأمين، يعني لازم اذكروا الله يذكركم، لا إله كل المسجد. من قال أن هذا يعني من الدين؟ لكن جرى الناس على هذا. ولو قلت لهم لا تفعلوا ذلك ثم فعلوه، ما يستطيعوا، خلاص ألفوا أمرا وتعودوا عليه. ومقاومة العادات ومخالفة المألوفات من غاية الصعوبات.